بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد نكمل إن شاء الله. فكان ابن تيمية رحمه الله يبين لنا أن الصبر ثلاثة أقسام، فبين لنا ما كان من صبر على الطاعة، وما كان من صبر عن المعصية أو المنهي عنه، ثم الصبر على ما يكون من أقدار. وهذا النوع قسمه إلى قسمين: نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، ثم قال النوع الثاني ما يحصل له بفعل الناس، وهذا أهم ما نحتاج إليه اليوم، ما يحصل له بفعل الناس في ماله، يؤذونك في مالك أو عرضه. العرض ما هو العرض في الشرع؟ العرض موضع الذم والمدح من الإنسان، موضع الذم والمدح من الإنسان، هذا اسمه العرض. أو نفسه، ما يحصل له بفعل الناس من ماله أو عرضه أو نفسه. انتبه، النوع الأول قال عنه فهذا يسهل الصبر فيها. انظر لما جاء هنا ماذا قال؟ فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا. أن يأتي إنسان ويؤذيك في مالك، يأخذ مالك، يضرك في تجارتك إلى غير ذلك، أو يؤذيك في نفسك، يضربك، يسبك إلى غير ذلك، أو حفظك الله يؤذيك في عرضك، يتهمك بما ليس فيك، يتهمك بما ليس فيك، هذا صعب جدا أن يصبر الإنسان عليه. انظر، هو الذي قال يصعب الصبر عليه جدا، ليس بسهل أن تصبر. يعني لو مرضت يمكنك أن تصبر، لو مات ابنك يمكنك أن تصبر، لكن لو سرقك إنسان، لو ضربك، لو سبك، لو اتهمك، اتهم زوجك، أي شيء من هذه الأشياء، يصعب عليك جدا أن تصبر، صعب. طبيعة النفس التي خلقها الله فينا صعب أن نصبر، ليس بسهل، لا لابد أن أفعل به، وهو قال لي كذا وأنا سأفعل به، وصعب أن تصبر، هو يقول لك صعب. ولذلك سيذكر لك الأسباب المعينة على الصبر في هذا النوع، في هذا النوع تحديدا، حفظك الله، دون غيره. فيقول لك فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها، تستشعر المؤذي لها، يعني تفكر فيه، تراه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فلا يقدر الإنسان أن يحبس نفسه عن هذا المؤذي، فيريد أن ينتقم لنفسه. قال وهي تكره الغلبة، يعني نفسك تكره أن تغلب، وهي تكره الغلبة، يعني نفسك تكره الغلبة، أن تغلب، أن تقهر، أن يظلمك أحد أو أن يؤذيك أحد وأنت لا ترد، لا ترد عليه، هذا صعب على نفسك التي خلقت هكذا، سبحان الله. فيقول ابن تيمية وهي تكره الغلبة، ماذا يحدث؟ فتطلب الانتقام، وسنعرف ما الانتقام بعد قليل إن شاء الله. فتطلب الانتقام، تريد أن ترد، أن ترد الأذى. فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء، ها، لا تخف، والصديقون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. هذا النوع بالذات لا يقدر عليه إلا الأنبياء. الأنبياء يؤذون في أنفسهم وأعراضهم، وانظروا إلى نبيكم محمد، ضرب صلى الله عليه وسلم وكاد أن يقتل في أحد، وأذي في عرضه، اتهمت عائشة بالزنا كما تعلمون في حادثة الإفك، إلى غير ذلك، إيذاء في النفس، إيذاء في العرض، إيذاء في مالي، وكان يصبر صلى الله عليه وسلم، وكان يصبر صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع بالذات هذا النوع بالذات لا يقدر عليه ولا يصل إليه إلا الأنبياء وإلا الصديقون. فسيبدأ رحمه الله من أول هنا يذكر لك ما يكون من هذا الشأن. قال: وكان نبينا إذا أوذي صلى الله عليه وسلم يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبره. والحديث في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، يعني لما كانوا يؤذون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ماذا يفعل؟ يقول هذه الكلمات، يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبره. وموسى عليه السلام كان يؤذى كثيرا، وأنتم رأيتم في أو سمعتم اليوم في الخطبة كنا نتكلم عن صفة الحياء لموسى. موسى أوذي من صفة الحياء لأنه حي، ولذلك ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله وكان عند الله وجيها، له مكانة عظيمة عند الله رب العالمين. فالأنبياء كانوا صابرين على إيذاء الناس، فالنبي أوذي وكان يقول هذا: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبره. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه. تخيل لما قوم يضربون نبيهم، وطبعا بنو إسرائيل كانت تقتل الأنبياء فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فجعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والحديث في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود. وقد روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم جرى له مثل هذا مع قومه. نعم، نبيكم أوذي كثيرا يا طلبة العلم بالشتم والسب والضرب إلى غير ذلك، حفظكم الله، إلى غير ذلك. وكاد أن يقتل في أحد صلى الله عليه وسلم، وشج جبينه صلى الله عليه وسلم ورأسه، وكسرت رباعيته. سبحان الله، نبي يفعل به هذا؟ نعم، أوذي وكان يصبر صبرا عظيما على إيذاء الناس. يقول: فجعل يقول مثل ذلك. قلت: أخرج أحمد في مسندي عن ابن مسعود أيضا قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين ازدحموا عليه فقالوا ازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نريد يعني نريد من الغنائم، حتى ازدحموا عليه ازدحاما ليس بالطيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومي فضربوه وشجوه. فجعل يمسح الدم عن جبهتي ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول ابن مسعود روي الحديث: كأني أنظر إلى رسول الله يمسح الدم عن جبهتي ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال محقق المسند: مسند الإمام أحمد صحيح لغيره، يعني هذا حديث صحيح لغيره. فنبيكم أوذي ونبيكم صلى الله عليه وسلم أوذي بكل أنواع الإيذاء، من شتم ومن ضرب، يعني أوذي في مالي وأوذي في جسدي وأوذي في عرضي، وصبر صبرا عظيما صلى الله عليه وسلم. فجمع في هذه ثلاثة أمور العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. يعني في دعائي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، جمع ثلاثة أشياء: العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. يقول الشيخ: وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى، وفي نسخ العز. يعني لو أنت أخذت بهذا الصبر وهو الصبر على إيذاء الناس، ما العاقبة؟ ماذا سيحدث لي يا شيخ؟ انظر: النصر والعز والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله، وزيادة محبة الله ومحبة الناس له، وزيادة العلم. كل هذا يأتي من جراء يعني يأتي بسبب الصبر على إيذاء الناس؟ نعم، يأتي بسبب الصبر على إيذاء الناس. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول: فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين. دائما ما يقول هذه الكلمة ابن تيمية رحمه الله. فإذا انضاف إلى هذا الصبر، انضاف يعني زاد عليه، انضاف زاد عليه زاد عليه. يقول: فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان، ترقى العبد، ترقى يعني صعد، صعد، ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله. يعني يتحول إيذاء النفس إليك، يتحول إيذاء الناس إليك أو لك إلى سعادة في حقك. قال: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انظر يا طالب العلم إلى هذه الآية العظيمة التي يحثك الله فيها أن تتعامل مع عدوك بالأخلاق، بالأخلاق الحسنة مع العدو. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، اصبر حفظك الله على إيذائه. اصبر على إيذائه، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، لما هو يؤذيك، بينك وبينه عداوة، هو يؤذيك، يؤذيك، وأنت تصبر وتصبر وتصبر. فإذا الذي بينك وبينه كأنه، انظر كأن للتشبيه، هو ليس بصديق وليس بحميم، لكن سيضطر أن يظهر أمامك بهذه المعاملة، كأنه ولي حميم. طيب هذه المنزلة من الذي يقدر عليها؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا. لابد أن تصبر عليه يا شيخ، كل يوم يسبني، كل يوم يتكلم فيي، كل يوم يفعل بي ويحذر الناس مني ويقول عني كذا. اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر. وما يلقاها يعني ينالها إلا الذين صبروا، هذا واحد أولا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ذو نصيب عظيم في صبره، فينال ما يكون من هذا. ثم يقول: ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء. من أول هذه الكلمة ويعين العبد على الصبر عدة أشياء، قام الشيخ الفاضل عبد الرزاق البدر حفظه الله بالتعليق على ما سيأتي، لأني لم تكن بين يديه الرسالة كاملة التي سبق ذكرها، لكن فقط كان بين يديه هذه الأشياء فعلق عليها تعليقات يسيرة رحمه حفظه الله تعالى، ورحمه الله في الدنيا والآخرة أيضا، وكانت له عليها تعليقات يسيرة. هذه الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق، حتى الرسالة طبعت بهذا الاسم، الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق، وهذه أمسك عليها من فضلك وتذكرها دائما من فضلك، لأنك لا تخلو من إيذاء الناس، ها؟ لأنك لا تخلو من إيذاء الناس، ستؤذى في أي مكان، فلا تنسى هذا، فلا تنسى هذا. ما هي الأمور التي تعينني يا شيخ على أن أصبر على إيذاء الناس؟ ما هي هذه الأمور؟ وتذكر دائما ابن تيمية قسم الصبر إلى ثلاثة: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، ثم صبر على الأقدار والأقضية. هذا قسمه إلى اثنين: صبر على الأشياء كمثل الأمراض وما أشبه، ثم صبر على إيذاء الناس. كيف أستعين على هذا البلاء العظيم؟ لأنه بلاء من قدر. ما هو من الذي سلط عليك الناس؟ ومن الذي سلط عليك الناس؟ الله رب العالمين. فكيف أعالج هذا في البيت يا شيخ؟ الزوجة، الأولاد، أبي، أمي، مديري في العمل، أصدقائي، طلابي، كذا وكذا وكذا وكذا، كيف أتعامل معهم؟ ما الأشياء التي تعينني على أن أصبر على هذا الإيذاء؟ لأنك لو صبرت عليه خرجت بمنح عظيمة وجوائز عظيمة حفظك الله تعالى. فكيف يقع هذا؟ اسمع يا طالب العلم. قال: ويعين، يعني يساعد، يساعد التعاون اللي هي المساعدة، وتعاونوا على البر والتقوى. ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء. جميل، ما هي؟ أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، أن يشهد يعني أن يعلم، أن يعلم أن الله سبحانه خالق أفعال العباد، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للقدرية في ذلك، لأن القدرية لا يعتقدون أن الله خالق أفعال العباد، بل هم الذين يخلقون أفعالهم، هم يعتقدون هذا، هم يعتقدون هذا، يعتقدون أن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه. القدرية المعتزلة يعتقدون هذا، أما أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله خلقنا وخلق أفعالنا، وأن العبد له مشيئة، هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى. فهو يريد أن يقول لك اعلم هذا بداية، أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأن الله قال في القرآن: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئتك تابعة لمشيئة الله. اسمع: فلا يتحرك في العالم العلوي، عالم السماوات والسفلي الأراضين، ذرة، انظر أصغر شيء، الذرة النملة الصغيرة جدا جدا جدا جدا جدا، إلا بإذنه ومشيئته. فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم الله عليك، يعني مكنهم منك، سلطهم عليك، مكنهم، مكنهم منك، ولا تنظر إلى فعلهم بك، تسترح من الهم والغم. ما معنى ذلك؟ يعني ابن تيمية يريد أن يقول لك من البداية أول شيء تفكر فيه لما تجد الأذى من الناس، أيا كان من الذي يؤذيك، أيا كان من الذي يؤذيك، يريد أن يقول لك حفظك الله هذا الإيذاء بتقدير الله، يعني الله يشاء ذلك، وأنه هو القادر أن يصرفهم عنك. هذا الرجل الآن يريد أن يسرق مالي، لص خرج علي ويريد أن يسرق مالي، هذا اللص الذي يريد أن يسرق مالي، من الذي سلطه علي؟ الله رب العالمين، لأن كل شيء يقع في الكون بمشيئة الله، قدر الله أن يخرج علي هذا الرجل، وهو هو سبحانه وتعالى القادر أن يصرفه عني. فحينئذ، اسمع، فحينئذ لما تعلم ذلك وتتذكر ذلك، يتعلق قلبك بالله وحده لا شريك له. حينئذ قلبك يتعلق بالله، قبل أن يتعلق بصديق يساعدك، قبل أن يتعلق بالشرطة لتدفع عنك اللص، قبل أن يتعلق بكذا وكذا، قلبك حينئذ يتعلق بالله. هذا الرجل آذاني، الله سلطه علي، شاء الله ذلك، اللهم اصرفه عني يا رب العالمين. فتتعلق بالله رب العالمين، وقلبك ينصرف إليه وحده سبحانه وتعالى. انظر إلى أول شيء ينبغي أن تفكر فيه، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون حفظك الله تعالى إلا بمشيئة الله، لأنه كان قد قدر ذلك كما تعلمون قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أمر القلم أن يكتبه، فقدر المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى، فهي واقعة. فالذي سلط عليك هذا الذي يؤذيك هو القادر على أن يصرفه عنك، فيتعلق قلبك به وحده لا شريك له، وتعلم أنه من تقدير الله. وإذا علمت الثانية بعد أن يتعلق قلبك بالله، بعد أن يتعلق قلبك بالله، الثانية حفظك الله تعالى أن تفكر لماذا سلطه الله عليها. ثم يقول ابن تيمية الثاني يعني مما يعينك على الصبر أن يشهد ذنوبه. وهذا الثاني متعلق بالأول من حيث كونه سببا له، لأنك لما تفكر وتقول هذا اللص سلطه الله عليها، فتفكر لماذا سلطه الله عليك، لماذا سلطه الله عليك، إما أن يكون حفظك الله من باب الابتلاء وهذا في حق الأنبياء، أما نحن فنتهم أنفسنا ونقول من ذنوبنا أفكر أنا فعلت خطأ وأفكر ما الذي فعلته، لابد أن أتوب أتذكر اليوم أمس أول أمس أنا ماذا فعلته، يوجد خطأ ما أنا فعلته، إما أني تركت واجبا وإما أني فعلت محرما، فربنا سبحانه وتعالى يعاقبني بهذا الرجل يؤذيني. دائما انظر إلى نفسك بعين النقص، أنا سيء أنا لست بجيد أنا ناقص أنا لست بكامل، لا تنظر إلى نفسك لا أنا جيد لماذا هذا الرجل أتاني، فكر في ذنوب لا أنا ليس عندي ذنوب، أنت لماذا تقول هذا، ما هذا أنا ليس عندي ذنوب، ما هذا أنا ليس عندي ذنوب، لا تقول هذا الكلام، دائما تنظر إلى نفسك أنا ناقص أنا لست أهلا للخير، فضل الله علي ولولا ذلك أنا ضائع أصلا، أنا لست من الجيدين أنا لست من الصالحين أنا لست من كذا، أنا تنظر دائما إلى نفسك بعين النقص وتتهم دائما دائما تتهم نفسك، أنا مقصر في العلم أنا مقصر في العبادة أنا مقصر في حق أبي وأمي أنا مقصر في حق شيخي أنا مقصر في حق كذا وكذا وكذا وكذا، دائما تنظر إلى نفسك بهذا حفظك الله. فيقول لك أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما، الباء هنا للسببية يعني بسبب، بما كسبت أيديكم من أفعالكم، بما كسبت أيديكم من الذنوب يعني بسبب المصيبة التي وقعت عليك الآن وهي إيذاء الناس لك، هذا بسبب، بسبب ماذا؟ أنت الذي فعلت، ابحث وفكر، كل واحد منا يعرف ماذا فعل، كل واحد منا يعرف ماذا فعل، لماذا سلط الله علي فلان وفلان، لماذا؟ لماذا؟ يوجد عليك شيء؟ ابحث في نفسك. فيقول لك وما أصابكم من مصيبة فبما، الباء للسببية، ما كسبت أيديك ويعفو عن كثير. ولذلك إياك أن تظن أن الله يؤاخذك بكل شيء كل شيء كل شيء، لو كان يؤاخذنا بكل شيء لضعنا ولذهبنا منذ زمان، لكن ربنا يعفو عن كثير لأنه العفو سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله يحصل له من المكروه فسببه ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها. انظر حينئذ ستشتغل بالذنوب التي عندك، لابد أن أتوب، لابد أن أترك هذا، لابد أن أستغفر، فلان يؤذيك يا رجل أترك الله يصرفه عني، لكن أنا لابد الآن أن أطهر نفسي أنا عندي مصيبة، فلان هذا سهل سهل، نعم الله يصرفه عنك، ربنا يقول في القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة يدفع عن الذين آمنوا، ما الفرق بين إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويدفع يفعل يدافع يفاعل عن الذين آمنوا؟ إن الله يدفع عن الذين آمنوا بغير سبب، يعني ربنا يصرفه عنك، ممكن يموت يمرض ينشغل بنفسه الله يصرفه عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا بسبب، ممكن تجد أخا لك يأتي يقول لك اتركه لي لا علاقة انشغل أنت بما فيه أنا سأتكلم معه وأجعله يبتعد عنك، لص أتاك ليسرقك ووضعك في رأسي أنا سأسرق مالك، إن الله يدفع عن الذين آمنوا ممكن يموت خلاص صرف عنك من غير سبب، إن الله يدافع عن الذين آمنوا الشرطة تقبض عليه وتأخذه، انظر إلى الآية، الآية عجيبة، إن الله يدفعه إن الله يدافعه. فأنت اشغل نفسك بنفسك فقط. أعداؤك أمر سهل، أعداؤك أمر سهل، أنت أمر صعب، أنت في نفسك أمر صعب. لابد أن أعمل على ترك الذنوب والمعاصي، لابد أن أعمل على الاستغفار، حينئذ ستكون من أولياء الله. ومن عاد لي ولي، ومن عاد لي ولي، انتبه لهذا حفظك الله. المهم هو أن تنقي نفسك، المهم أن تعمل على نقاء نفسك حفظك الله. فيقول هنا: فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها، عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. لومهم يعني عتابهم، يعني بدلا من أن تذهب إليه وتقول لماذا أنت تتكلم فيه وأنت كذا وأنت كذا وتسبه في كل مكان، اترك هذا وانشغل بذنوبك وعيوبك أنت. يقول: وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. المصيبة ليست في أنه أوذي، لا، ليست هذه المصيبة. المصيبة ليست أنه أوذي، سلط الله عليه واحدا من الناس، لا، المصيبة أنه لم ينتبه إلى الآن ما سبب هذا الإيذاء، فأخذ ينشغل بهذا الذي يؤذيه بدلا من أن ينشغل بنفسه وأن ينقي نفسه وأن ينظر ما الذنوب التي أنا قائم عليها. فانظر، يقول لك: فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة، صارت في حقه نعمة، تتحول هذه المصيبة في حقه إلى نعمة يا طلبة العلم. قال علي بن أبي طالب: كرم الله وجهه. هنا نقول مع احترامنا لابن تيمية وتقديرنا لهذا الرجل، لكننا لا نقدس العلماء، إنما نعظم العلماء ونحترم العلماء، فنقول هذه الكلمة كرم الله وجهه ليست خاصة بعلي بن أبي طالب، إنما كرم الله وجهه تقال لأي صحابي، كرم الله وجهه تقال لكل صحابي. لماذا نختص علي بن أبي طالب بهذه الكلمة؟ لا يوجد عندنا دليل على هذا. يكذبون على علي ويقولون: نحن نقول كرم الله وجهه لأن عليا في حياته لم ينظر إلى عورة قط. نقول: كيف يعني؟ كيف كان يبول؟ كيف كان يحلق شعر العانة؟ كيف لما تزوج من النساء؟ كيف هذا يعني؟ ما الدليل على أن عليا لم ينظر إلى عورة من العورات؟ ما هذا يعني؟ كذب. تعرف الإنسان الذي يريد أن يجعل للسبب، هو الآن حفظك الله تعالى جاء بكلمة كرم الله وجهه، لكن ما السبب؟ طبعا ابن تيمية رحمه الله إمام ويعلم هذا، ولو كلام في هذه المسألة، لكن لا ندري هل هذا من كلام ابن تيمية أو الناسخ هو الذي زادها. فعلى أي مكان حفظك الله نقول هذا خطأ. الصحابي لما يذكر يقال رضي الله عنه، أي صحابي تذكره تقول رضي الله عنه، وهذه سنة أهل العلم. أما أن نختص عليا بكرم الله وجهه، لا. فيقول هنا: فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كلمة من جواهر الكلام. ما معنى كلمة جواهر؟ يعني نفائس. الجواهر هي الأشياء النفيسة. ماذا قال؟ قال: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. كلام عظيم. لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وهذا أخرجه البيهقي عن علي بن أبي طالب في شعب الإيمان، وكذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم. طب يا شيخ، ما المعنى هنا؟ والمعنى لا يطمعن ويطلبن عبد إلا من ربه لا من الناس. يعني إذا طلبت شيئا فادعوا ربك لا تدعوا الناس، لا تطلبه من الناس، لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا من ذنبه. يعني لا تخف من الناس، خف من ذنوبك أنت فقط، لأن الله يسلط الناس عليك بذنوبك، بذنوبك وبذنبك هذا قد يعذبك في الآخرة. فإذا خفت حقيقة لا تخف إلا من ذنبك. فإذا أردت أن تطلب وأن ترجو فارجو ربك واطلب من ربك ما تشاء، ولما تخاف حقيقة الخوف أن تخاف من ذنوبك، ذنوبك التي يسلط الله عليك بها في الدنيا من يؤذيك وقد يعذبك عليها في الآخرة. فأحق ما يخاف منه العبد أن يخاف من الذنوب التي يفعلها هو بنفسه. قال ابن تيمية: وروي عنه، يعني عن علي وعن غيره، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. في تحقيق الشيخ التميمي محمد بن خليفة التميمي، في تحقيقي على الرسالة كما قلت أنه حققها في إحدى أعداد مجلة الجامعة الإسلامية، قال عن هذا الأثر لما قال ابن تيمية وروي عنه وعن غيره، قال: أخرجه أبو بكر أحمد بن مروان الديناواري في المجالسة وجواهر العلم طبع الدار ابن حزم، قال: مرفوعا على ابن عباس في دعائه لما استسقى به عمر. يعني الذي قال هذا العباس ابن عبد المطلب عم النبي، الذي قال: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إذن عرفنا الآن أول سبب، أن تعلم أن الذي خلق أفعال العباد هو الله، يعني الذي سلط عليك هذا هو الله. الثاني أن تنظر إلى ذنوبك التي بسببها سلط عليك هذا الرجل. الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي أعده وعده، أعده وعده يعني أعده الله لمن عفا وصبر. تفكر: أنا الآن أقدر على أن أقوم بإيذاء هذا الشخص، ولكني سأنتظر جزاء العفو وسأصبر. أنت الآن سببتني، أنا لن أسبك مع أنه يجوز لي شرعا، كما سيأتيك الآن، لكن أنا سأنظر إلى ما هو أفضل من ذلك، سأنظر إلى ما هو أفضل من ذلك. فحينئذ لما تنظر إلى عظم الثواب الذي أعده الله رب العالمين لك في الدنيا والآخرة على صبرك على هذا الإيداء يجعلك تصبر. فيقول الثالث: أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. جميل، جزاء السيئة ماذا؟ سيئة مثلها، هذا القرآن. وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني أنت سببتني من حقي أن أسبك، أنت ضربتني على يدي من حقي أن أضربك نفس الضرب على يدك، هذا حقي، القرآن أباح لذلك. وستأتيك آيات أخرى الآن، لكن نبقى مع هذه أولا. إذن قال الله تعالى: وجزاء سيئة، ما يا ربي جزاؤها؟ أين الخبر؟ سيئة مثله. جميل، لكن بعدها مباشرة مباشرة ماذا قال؟ قال: فمن عفا وأصلح. يعني هو ضربك هكذا، فأنت قلت له: خلاص لا بأس، عفوت إن شاء الله. فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ على الله. وما ظنك بأن يكون أجرك على الله؟ هل تظن أن أجر الله لك كأجر الإنسان، كأجر المخلوق؟ إذا لا تعرف حينئذ شيئا عن ربك. فانظر ماذا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ليس عفا فقط، لا، ما هو أنت ممكن تعفو لكن تقول له خلاص ولكن لا تكلمني بعد اليوم، انصرف عني، يبقى لم تصلح. فأنت بهذا تكون عفوتها لكن لم تصلح. أنت حذرت مني الناس وقلت لا تذهبوا إلي وقلت في كذا وكذا، أنا عفوت عنك، ولما أقابلك سأسلم عليك وأضحك في وجهك وأقول كيف حالك أخي. لكن لو أنا قلت خلاص عفوت عنك لكن كلما قابلتك أعبس في وجهك ولا أريد حتى أن أسلم، لا، إذن أنا لم أصلح. فمن عفى وأصلح فأجره على، لم يقل فأجره عند الله، لا. لماذا؟ لأن على تفيد العلو، أجر عظيم استعليت به عليه، أنت الآن صرت أعلى منه لأنه آذاك وأنت عفوت وأصلحت. كان من الممكن أن يقول فأجره عند الله، لا، ليس عند، ليس ظرفا مكانيا في الآخرة، لا، حتى في الدنيا أنت أعلى منه منزلة لأنك عفوت عنه وأصلحته. افهموا القرآن وتدبروه حتى نعمل به. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، اسمع، إنه لا يحب الظالمين. هنا انتقل إلى قسم ثالث حفظك الله، يعني لو أنت زدت في العقوبة، لأن هنا هذه الآية قسمت الناس إلى ثلاثة، إلى من يأخذ حقه بالمثل، وإلى من يعفو ويصلح، والثالث الذي يظلم. أنت ضربتني على يدي هكذا، أنا سأضربك هكذا، لا، أنت ظلمت، ليس من، لا يا شيخ هو الذي بدأ، نعم، أنت تريد حقك، لا بأس، لا بأس، لكن هي هكذا مرة واحدة، لكن أن تفعل لا يجوز. هو قال لك يا كذا وسبك بكلمة واحدة، أنت تقول له يا كذا يا كذا، أنت الآن ظلمت، ليس من حقك، الشرع أباح لك. فثلاثة أنواع، واحدة في النص مقتصد، واحدة تحت لا يحبها الله وهي الظلم، واحدة فوق وهو العلو. الذي فوق العفو والإصلاح، الذي في الوسط هو أن تأخذ حقك بالمثل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، انظر إلى مثلها، صفة بالضبط، المثلية بالضبط. قال لك يا كذا تقول يا كذا، قال لك باليد هكذا وضربك هكذا تضربه هكذا، وفي نفس الموضع، لا تأتي على كتفي، لا تأتي على رجلي، لا تأتي على بطني، لا، مثلها بالضبط. النوع الثالث أن تأتي بحقك وزيادة فتكون قد ظلمت. ولذلك انظروا إلى الآية، الآية تتكلم عن ثلاثة أنواع ليس عن نوع واحد. يقول لك ابن تيمية: ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام، من هم؟ ظالم يأخذ فوق حقه، هذا الذي قال الله عنه هنا إنه لا يحب الظالمين، فأنت بهذا أخذت فوق حق، اسمع، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، مقتصد، وهذا الذي قال الله عنه وجزاء سيئة سيئة مثله، جميل. قال: ومحسن يعفو ويترك حقه، وهذا الذي قال: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. كم قسم؟ ثلاثة، لا تنساه حتى إذا حكمت بين أولادك، انظر، لا أقول لك بعيدا، بين أولادك، لأن سيقع بينهم أمور فتعرف كيف تحكم. ولذلك هذه الآية تدرس في باب الإيه؟ في باب القضاء، لما يقضي القاضي بين الناس، فيكون للناس ثلاثة لكي يستطيع أن يحكم بينهم حفظكم الله تعالى. فيقول هنا ابن تيمية: ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، أول الآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها، جميل، يبقى هؤلاء اسمهم المقتصدون، الذين اقتصدوا يعني توسطوا. من هو المقتصد؟ المقتصد في اللغة يعني المتوسط، المتوسط حفظك الله، الذي بين الظلم وبين الأخذ للحق، حفظك الله، فالذي بين الظلم حفظك الله آسف وبين العفو، يأخذ حقه بالضبط، اسمه مقتصد متوسط. قال: فأولها للمقتصدين، تعرف الآية التي تقول حفظك الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني إذا أردت أن تعاقب عاقب بمثله، هو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وتوجد آية أخرى في نفس المعنى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بمثل، دائما ستجد كلمة الايه المثلية بالضبط، لأن الله لا يحب الظلم. لا تزد، إنسان قتل ابنك تقتله هو، لا تقول لا أنا سأقتله وسأقتل ابنه، لا يجوز لك شرعا، لا يجوز. من قتل يقتل فقط، مثل بالضبط، لا تفعل أكثر من هذا. فيقول لك هنا ابن تيمية، فأولها للمقتصدين للمجازين بالمثل، ووسطها للسابقين العافين عن الناس والمصلحين، وآخرها للظالمين للمعتدين الذين أخذوا فوق حقهم. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة، يعني تذكر هذا الثواب حفظك الله يوم القيامة، أن ينادي المنادي. اسمع، ويشهد نداء المنادي يوم القيامة. ألا في النسخ عندك ليقم، يعني في النسخ، ألا ليقم من وجب أجره على الله، وهذا هو الصحيح، لأن في بعض النسخ مكتوب ليقوم، لا، ألا ليقم من وجب أجره على الله. وهذا حديث حفظكم الله أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس، وفيه ضعف، فيه ضعف لكن معناه صحيح، معناه صحيح لكن فيه ضعف. يقول هنا فلا يقوم، هنا بقى يوجد خطأ، الأصل أن نقول فلا يقوم، يعني في بعض النسخ مكتوب عندك فلا يقوم، لا، هذه لا النافية ليست النهية، فلا يقوم إلا من عفى وأصلح، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينادي على الذين عفوا عن الناس وأصلحوا ليقوموا ليأخذوا الأجر العظيم يا طلبة العلم. لماذا؟ لأن الله قال فأجره على الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فينادي عليهم يوم القيامة ليقوموا ليأخذوا أجورهم عند ربهم سبحانه وتعالى. فتتذكر هذا فيجعلك هذا تعفو، تقول لا أنا لا أريد منك شيء، يوم القيامة أنا سأعفو وأصلح إن شاء الله، أعفو وأصلح إن شاء الله، أنا أريد أجري يوم القيامة وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستفاء سهل عليه الصبر والعفو. أتذكر أنا ممكن الآن أقدر أن أخذ حقي منه الآن في الدنيا، لكن لا، أنا سأصبر لأني أريد الآخرة لا أريد الدنيا. الرابع، ودائما تذاكر وتلخص، أول شيء أن أتذكر أن هذا من فعل الله، الله الذي سلطه علي. الثاني، هذا من ذنوبي. الثالث، أنا لابد أن أعفو وأصلح لكي أخذ الأجر والثواب في الآخرة. الرابع، أن يشهد أنه إذا عفى وأحسن، أحسن يعني أصلح، يعني عامله بالأحسن حفظك الله، أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه. أقول لك شيء، نحن نعيش في زمن للأسف الشديد غابت عنا سلامة القلب بين الإخوة، وأقول لك شيء، الإخوة تعلموا ذلك ورأوه في المشايخ، نسأل الله السلامة. الفوضى التي نعيشها ونحياها لا يجوز، لابد أن تكون سليم القلب لأخيك، محبا له بحق، لا أن تتقابل معه وتسلم عليه حفظك الله تعالى وأنت في نفس الوقت تبغضه وتكرهه وتريد إيذاءه من داخلك، لا توجد سلامة قلب. الله يعلم ما في قلبك، فاتق الله. والله يا إخوة، الدنيا لا تستحق نزاعا ولا خصومة، الدنيا لا تستحق ذلك. نحن نخاصم من أجل الدين، نخاصم المبتدع ونحذر من بدعهم حفاظا على الدين، أما أمور الدنيا فلا تساوي شيئا ولا قيمة لها، وزائلة، وكلنا سنذهب، وسنذهب سريعا والأيام تمضي حفظكم الله تعالى. فيقول هنا أن يشهد أنه إذا عفى وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه. وتذكر دائما إلا من أتى الله بقلب سليم, إلا من أتى الله بقلب سليم فاحرص على سلامة قلبك. يا شيخ فلان أخذ منك كذا ولا يريد أن يرد, فلان يحذر منك, فلان سبك, فلان يفعل كذا, لا بأس, لا مشكلة, أنا أجري عند الله ليس عنده, لا مشكلة. واعلم أن كل شيء بيد الله, لو أراد أن يستعملك, انظر كيف حذروا من ابن تيمية, انظر كيف يحذرون من الألباني. وأين هؤلاء وأين ابن تيمية وأين الألباني؟ يعني هل الألباني رحمه الله يتأثر مثلا والرجل مات لا يدافع عن نفسه وإلى الآن يتهم اتهامات باطلة؟ أنا أقول لك باطلة. هل الرجل إلى الآن حفظك الله تعالى إلى الآن يحذر منه؟ هل الرجل تأثر بذلك؟ أبدا, كل يوم يعلو ذكره. ويسخر الله رب العالمين, يسخر الله رب العالمين من يدافع عنه, ويصدق عليه قول الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله قال لي أحدهم قريبا, يقول لي أنتم لماذا تدافعون عن الألباني؟ ما هذا, أنت ماذا تدري, أنت تدري ما تقول, لماذا تدافعون عن الألباني؟ سنظل ندافع عن الألباني إلى أن نموت, ليست لنا علاقة بالرجل, ليس بقريبي, الألباني ليس قريبا لي, هو من ألبانيا وأنا من مصر, ليس قريبا لي والله, حفظك الله, ليس قريبا لي ولا يعطيني شيئا من كتبه ولا من مالي ولا أي شيء, وإنما هو الدين لله رب العالمين. انصر أخاك ظالما أو مظلوما دينا لله رب العالمين. من زب عن عرض أخي زب الله عن عرضه النار يوم القيامة, وزب عن وجهه النار يوم القيامة تدينا لله ما رأيناه على الخطأ. فلماذا لا ندافع عنه؟ ولماذا لا نصدر ما يكون من أقوال ندافع بها عنه؟ لماذا؟ وأنت مع إخوانك هكذا, إذا رأيت أخاك يظلم دافع عنه وقل بالحق, ولا تكن مع ولا تخف من أحد. لو أراد الله أن يستعملك سيستعملك, دعك من الناس, كل الناس يفعل بهم هكذا وراء ظهرك. انظر إلى الأمام, انظر إلى ربك سبحانه وتعالى. لو أراد الله أن يستعملك تدعو الناس لن يمنعك أحد مهما فعلوا, يحذرون منك ابتعدوا عنه وكذا, يقول اترك هذه الأمور لله, طالما تقول قال الله وقال الرسول وقال السلف لا تبالي بأحد, لا تبالي بأحد. انظر إلى ربك وإلى الآخرة وإلى عظم الأجر والثواب. يقول أن يشهد أنه إذا عفى وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخواني ونقائه من الغش والغل. الغل ما هو الغل؟ الحقد والضغينة في القلب, الحقد والضغينة في القلب, هذا اسمه غل. ولذلك ربنا يقول في القرآن ونزعنا ما في صدورهم من غل, يعني من حقد وضغينة. ولذلك حاول أن تنقي قلبك من هذه الأشياء, لا تحقد على أحد ولا تكره أحد, طالما أخوك وعلى السلفية وعلى الدين لا تكرهه ولا تبغضه. يقول ونقائه, يعني نظافته, نظافة القلب من الغش والغل وطلب الانتقام. ما هو الانتقام؟ الانتقام هو إنزال العقوبة مصحوبا بالكراهية. إنزال العقوبة, أنت ضربتني فأنا سآتي وأضربك لكن أنا أكرهك, إذن وليد ينتقم الآن, الآن وليد ينتقم. فالانتقام هو إنزال العقوبة مع الكراهية مصحوبا بالكراهية. وإرادة الشر, وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام. ولذلك أسوتك وقدوتك في هذا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه أبدا, يعني ما أنزل عقوبة بأحد لأنه آذى الرسول, لا, قالت إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها, يعني ينزل العقوبة على فاعل المحرم، ينزل العقوبة على فاعل المحرم. وانظر على سبيل المثال ما حدث من إيذائه في عرضه لما اتهمت عائشة بالزنا في حادثة الإفك التي ذكرت في سورة النور. كان من الممكن أول ما سمع ما يقال عن عائشة: لا هذه زوجي، وكيف تفعلون هذا، ومن قال هذا الكلام، وتعالى وسأفعل بك كذا وكذا. لا لا لا لا لا لا لا, لا. ولذلك لما نزلت البراءة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخره، هنا أقام الحد، حد القذف على الذين وقعوا في ذلك. تعالى ليس من أجل عائشة وانتقاما لنفسه، إنما هو حد القذف، حد لله رب العالمين. فلا تنتقم لنفسك، تذكر هذا دائما، لا تنتقم لنفسك أبدا. فيقول هنا ويقول رحمه الله: وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا. يقول سبحان الله، هذا كقول الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم إيه؟ يغفرون. وإذا ما غضبوا ماذا يحدث؟ هم يغفرون. قال أبو إسحاق: ولم يقل هم يقتلون. قال: وفي هذا دليل على أن الانتقام قبيح فعله على الكرام. الكريم لا ينتقم، فإنهم قالوا: الكريم إذا قدر غفر، وإذا عصر بمساءة ستر، واللئيم إذا ظفر عقر، وإذا أمن غدر. انظر إلى العرب في كلامهم. الكريم إذا قدر غفر، يعني أنت آذيتني وأنا أقدر الآن أن أعاقبك، سأتركك، هذه من صفات الكرم فيك، جزاك الله خيرا. وإذا عصر بمساءة ستر، رأيتك على معصية، رأيتك في خطأ وأنت تتكلم في الدين، وقفت الآن على عثرة لك خطأ، ماذا أفعل؟ أسترك، أكلمك بيني وبينك: أخي بارك الله فيك، أنا رأيتك يوم كذا تفعل كذا وكذا، اتق الله، هذا لا يجوز، والله أنا أخاف عليك وصادق معك ولا أريد لك إلا الخير. وجدتك وأنت تتكلم أخطأت خطأ شرعيا، آتي إليك: أخي بارك الله فيك، سمعتك تقول كذا وكذا. هذا لو كان يحب الخير والنصح وهو كريم. أما صدقني، الذين يفضحون الناس ويحذرون منهم دون الرجوع إلى صاحب المقولة، هؤلاء من اللؤماء، لئيم، ليس قلبه بطاهر، قلبه يملأ الحقد والحسد لهذا الشخص، لا يريد الإصلاح، يريد الهدم. لأنه لو كان يريد الإصلاح لجاءك: لماذا تقول هذا؟ هل عندك دليل؟ هل قال به أحد من السلف؟ طيب لماذا تقول مثل هذا الكلام؟ وا وا وا. هذا فعل السلف، وهؤلاء هم الكرماء، دعكم من اللؤماء، لا تبالي. إلا إيم على نفسه، يكفي أنه يفضح بين الناس ويعرف حاله بعد ذلك. تعرف بعض الناس لما تراه أول ما تراه تقول: استغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما هذا يا شيخ، لماذا تقول هذا؟ فتنة، أقسم بالله، أنا أحلف لك بالله، هناك أناس أنا أدعو الله ألا أقابلهم، فتنة، لا أقصد واحدا بعيني، حتى من بعض المصريين، فتنة بمعنى كلمة فتنة، لا يكلمك إلا في الفتن، لا يرشدك إلى خير، لا يتكلم معك في علم، لا يتكلم معك بأدب، دائما فلان فعل كذا وهو كذا، وأنت فقلت كذا وكذا، ماذا بك؟ أنت مريض، ماذا بك؟ اتق الله، اتق الله رب العالمين، كن من الكرماء لا تكن من اللؤماء. فانظر إلى كلام العرب ماذا كانوا يقولون. يقول لك: الكريم إذا قدر غفر، وإذا عثر بمساءة سطر، واللئيم إذا ظفر عقر، يعني إذا انتصر عليك عقرك، ذبحك، لا يعفو، لا يذبحك. وإذا ظفر عقر، اسمع، وإذا أمن غدر، يعني تؤمنه وتجلسه معك وتتكلم أمامه، يغدر بك وينشر هذا الكلام، تدخله بيتك فيكلم زوجك من خلفك، تعطيه المال وتضع أموالك أمامه يسرق منها من حيث لا تدري، غدر في كل شيء، هذه صفات هؤلاء لا تنفك عنهم والعياذ بالله، انتبه لهذا. ثم يقول رحمه الله الخامس أن يعلم أن من أنه من انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه. لما تنتقم لنفسك صدقني ستكون بينك وبين نفسك ذليلا، وكل خمس دقائق تقول لنفسك لماذا أنا فعلت هذا، ليتني تركته، ليتني عفوت، ليتني. فإذا عفى أعزه الله تعالى، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزه، حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي هريرة. انظر يا طالب العلم، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزه، كلما تعفو عن الناس يعزك الله. يا أخي الذين يفهمون هذا يفهمون. أنا رأيت الآن إنسانا سبك ورأيتك تقول له عفوت عنك، لا بوالي أخي جزاك الله خيرا ولا بأس وأسأل الله أن يغفر لي ولك، أنت في نظري أنا الذي سمعتك ورأيتك صرت عزيزا أعزك، أقول اللهم بارك. انظر هذا الأخ اللهم بارك يعمل بالدين اللهم بارك، تراني أعزك في نظري لأن الله أعزك في نظري. يقول حفظك الله فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن، يعني أنت أمام الناس، أنت أمام الناس كأنك ذليل ما استطعت لا تبالي بالناس، وهو يورث العز باطنا وظاهرا. وهذا خلاف ما يعتقده الناس اليوم، يقول لك لا أنا إذا لم أضربه فأنا ضعيف والناس سيقولون عني أنا ضعيف وأنا مسكين. لا أنت لست بمسكين، دعك من الناس، أنت عزيز عند الله. قال داود بن رشيد، قال داود بن رشيد لا ظفر مع بغي ولا سؤدد مع انتقام، يعني لن تكون سيدا على الناس وأنت تنتقم تنتقم تنتقم تنتقم، لا. السادس وهي من أعظم الفوائد، ها هي من أعظم الفوائد، انتبه لهذه السادسة، أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل. ها خلاصتها، الله يغار لما أنت تعفو عني في الآخرة وأنت من أصحاب الذنوب، الله يغار يوم القيامة يقول أنت يا عبدي يا مخلوقي عفوت عن فلان، أنا عفوت عنك، لأن صفات الله التي يشترك فيها الخالق مع المخلوق، فأنت تعفو والله يعفو، أنت تسمع والله يسمع، وهكذا أنت تعفو عن الخلق أنا أعفو عنك، وكلنا نحتاج إلى عفو الله. فيمحو الله، لأن ما هو العفو؟ محو الذنب، وهو أعظم ما يرجوه المرء منا يا طلبة العلم حفظكم الله من ربه في أعظم ليلة وهي ليلة القدر. ولذلك علم النبي كما عند الترمذي من حديث عائشة، علمها في ليلة القدر أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أعظم ما يناله العبد وهو أن يمحو الله سيئاتك. لما تعفو عن إخوانك الذين يؤذونك، الذين يؤذونك، الله يوم القيامة والجزاء من جنس العمل يعفو عنك، لأنه يغار على صفاتي، أنت عفوت عن المخلوقين أنا أعفو عنك، ليظهر كمال الله عز وجل في هذه الصفة. فتذكر هذا دائما، كلنا أصحاب ذنوب، لا يوجد أحد خلى من ذنب، كلنا أصحاب ذنوب. أنا يا أخي لا أبالي أعفو عنك إن شاء الله، لماذا؟ أنا لا أريد منك شيء، أنا أريد أن يعفو الله عني يوم القيامة. فيقول ابن تيمية أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبي، ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة. يعني لو أنت من أصحاب العقل من ذي اللب يكفيك أن تستفيد بهذه اليوم. هو يريد أن يقول لك هكذا، يعني تريد شيئا يعينك على الصبر على أذى الناس، اعفو عنهم ليعفو الله عنك يوم القيامة. السابع أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه، عمرك سيضيع، عمرك سيضيع، هذا يسبك وهذا يتكلم فيك في العمل، في الأسرة، في العائلة، في الأصدقاء، وأنت ماذا ستفعل؟ أنا منشغل. ماذا عندك؟ عندي سأرد على هذا، سأرد على هذا، وسأرد على هذا، عمرك سيضيع. متى تطلب العلم؟ متى تعبد الله؟ متى تنشغل بنفسك؟ عمرك سيضيع أيها العاقل. اتركهم لله، اتركهم، لا تبالي، وامضي في طريقك، وامضي في طريق. تعرف القطار لما يمشي، القطار تجد واحد يقف على الطريق يقذفه بالحجر، هو صاحب القطر الذي يقود، سيوقف القطر وينزل، لماذا ألقيت علينا الحجر؟ ماذا فعلنا لك يا رجل؟ لماذا تفعل؟ لو فعل ذلك كل دقيقة لن يتحرك القطار من مكانه. ولكن كن كالقطار لا تبالي بأحد، كن كالقطار لا تبالي بأحد. فيقول لك هنا السابع أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه، لأن القلب سيكون منشغلا بهذا وهذا وهذا وهذا، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. يضيع عليك العلم، ويضيع عليك العمل، وتضيع عليك تربية الأولاد، وتضيع عندك أشياء أهم بكثير، مصالح عظمى لا تشغل بالك بالناس. ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم. فإذا عفى وصفح، فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. الثامن أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه انتقامه لها، يعني في النهاية أنت تنتقم لنفسك ليس لله، وهذا خطير. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى الله، يعني من يؤذي الرسول إنما يؤذي من؟ يؤذي الله. ومع ذلك النبي ما كان ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. ورسولكم هو الأسوة والقدوة، إياك أن تأتسي بشيخ من الشيوخ، لا، رسول الله لا ترضى بنفسك ولنفسك إلا هذا، أنا أسوتي الشيخ فلان، لا، أسوتك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقاء الله واليوم الآخر، لقد كان لكم في رسول الله، الله الذي حثك على ذلك، لا، الشيخ فلان، الإمام فلان، يا رجل أعلو، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسولك لم ينتقم لنفسه أبدا، مع أن إيذاء الرسول ليس كإيذاء أي مخلوق، لأن إيذاء الرسول هو إيذاء لله سبحانه وتعالى. فيقول ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ يعني أين أنت من الرسول؟ لا شيء صراحة. لماذا تنتقم لنفسك وهو الذي أفضل منك لم ينتقم لنفسه؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. التاسع، اسمع بقى لأنه هنا سيقسمها إلى ثلاثة، النقطة التاسعة، إن أوذي، هذا الأول، هذا رقم واحد الأول، إن أوذي على ما فعله لله كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس، تؤذى من أجل هذا، تؤذى من أجل هذا. قال إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعتي ونهي عنه عن معصيتي وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. يعني أنت أوذيت لأنك تنشر العلم، لأنك تدافع عن الألباني، لأنك قلت للناس اتقوا الله، اتركوا هذا الحرام وافعلوا هذا الواجب، لا تنتقم لنفسك. ضربوك لماذا؟ لأن أجرك عند الله، أنت فعلت لله أو للناس؟ لله، اترك أجرك لله رب العالمين. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، يعني لا يدفع أحد دية ولا هذه الأشياء، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الثمن، باء الثمنية، العوض. أنت خرجت في سبيل الله فقتلت، هل سنأتي بالذي قتلك نقتله؟ لا. طب هل سيدفع الدية؟ لا. فنفسك الآن ليست بمضمونة، لا ضمان له. طب أين جزائي؟ ماذا أستفيد؟ تستفيد؟ الأجر عند الله، الله سيدخلك جنات ليست بجنة. يقول فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن على الله ثمن، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. الخلف يعني التعويض، أسأل الله أن يخلفك يعني أن يعوضك أن يبدلك خيرا. فلو كان تلفك إيذاؤك على الله فإن العوض سيكون من الله. احفظ، من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. الثاني في الأول أوزي على الله على ما فعله لله، الثاني وإن كان قد أوزي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن أذى، كما شرحنا تشتغل بذنوبك. الثالث وإن كان قد أوزي على حظ فليوطن، في بعض النسخ على حظ بالضاد، هذا خطأ، حظ فليوطن نفسه، يوطن يعني يعتاد، أقول وطنت نفسي على كذا، على أذكار الصباح، يعني اعتدت على أذكار الصباح. فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ يعني الأجور دونه أمر من الصبر، يعني من أوذي من أجل أن يأخذ الأجر والثواب فعليك أن تصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأصفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجر. يعني لو ما ربنا يبتليك بالبرد، البرد ابتلاء، أنا أكون ضعيف جدا في البرد، لا أحب البرد، ابتلاء، تصبر، ماذا نفعل؟ طب الحر الشديد والهواجر، ما الهواجر؟ الهواجر جمع هاجرة، والهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس لما تشتد الشمس جدا، حفظك الله. فإذا لم تصبر ضاعت أجورك، يعني الله لما يبتلينا بالبرد أو الحر وما ذي أشياء لنأخذ الأجر أشياء لنأخذ الأجر يا طلبة العلم. قال وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيل بقدر صدقه في طلبه. العاشر أن يشهد معية الله معه إذا صبر، المعية الخاصة أن الله معك، معي كيف؟ معك بعلم، يعني الله يسددك ويوفقك ويساندك ويدفع عنك. الصبر يجعل الله معك، معية خاصة. يقول أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه، ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الإيذاء أو الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقي. إن الله يدفع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال الله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، معية خاصة. ما معنى مع الصابرين؟ ليس معنى بذاتي، لا، معنى بصفاتي، يسددك، يوفقك، يعينك إلى غير ذلك. والله يحب الصابرين. وما أدراك أن يحبك الله؟ تعرف ماذا لو أحبك الله؟ أنت تدري ما معنى أن يحبك الله؟ لا والله عقلك لا يستوعب ما معنى أن يحبك الله. كلمة نقولها نسأل الله أن يحبنا، أنت تدري ما معنى أن يحبك الله؟ نسأل الله أن يحبنا سبحانه وتعالى، لأن الشأن ليس أن تحب، فكل واحد تقابله يقول لك أنا أحب الله، ولكن الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. تعرف لما يكون خمسة من الرجال ولله المثل الأعلى يحبون امرأة، ليست المشكلة أن الخمسة يحبون المرأة، هي تحب من وستختار من، هي ستحب من وتختار من، تنتهي القضية بها هي. فكل الناس يقولون أنا أحب الله، جميل، الله يحب من؟ انتبهوا لهذا، فليست القضية بالادعاء، لابد أن تكون هناك حقائق. يقول حفظك الله الحادي عشر أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، لأن النصف الآخر الشكر، فلا، لأنك طبعا حفظك الله لما تعرف أن الصبر نصف الإيمان أنت تريد أن تكمل إيمانك فتصبر لكي تكمل إيمانك. يقول فلا يبذل، عندك يبدل خطأ، فلا يبذل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز يعني حصل إيمانه وصانه حفظه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا. يعني كونك تصبر أنت تكمل دينك. الثاني عشر أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه، يعني أنت تحكم على نفسك بالصبر جزاك الله خيرا، وقهر لها وغلبة لها. لا لا تنتقمي، أنا سأقهرك. لماذا تريدين الانتقام أيتها النفس؟ يقول: فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره، استرقاق يعني عبوديته، وإلقائه في المهالك. تعرف الإنسان الذي لا يبالي، أنا لا يستطيع أحد أن يتكلم معي، أنا لا يستطيع أحد أن يؤذيني، من آذاني آذيته، ومن حاول أن يسبني قتلته. أنت تدري ماذا تفعل الآن؟ تطيع نفسك في أن تهلكك، فنفسك تأخذك إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. لكن قل لنفسك: لا، أنت ماذا تريدين مني؟ سأعفو وسأصبر. فتقهر نفسك في داخلك. يقول: ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معه لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربي. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسي ولشيطاني، فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد. الله سينصرك، لا تخف، حقك لن يضيع، الله سينصرك. فالله وقيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر له. فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره، فأين من ناصره الله، فأين، انظر سؤال للتعجب، فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. سبحانك ربي. ولذلك يوجد حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده وصححه الألباني عن ابن عباس، وأن النصر مع الصبر، وأن النصر متى يأتيك النصر؟ مع الصبر. وتذكر ما فعله عنترة وحكيته لك، وهذا الذي أيده النبي بالمعنى الشرعي، وأن النصر مع الصبر. اصبر ستنتصر، اصبر في العلم ستصبح شيخا يوما من الأيام ويستعملك الله، اصبر على إيذاء من يؤذيك ستنال منه في الدنيا والآخرة، الله عز وجل سينتقم لك، يدافع عنك، وستأخذ أجرا عظيما في الآخرة. الثالث عشر. الرابع عشر: أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذاء له مستحييا منه نادما على ما فعله. يعني هو يؤذيك وأنت تعامله جيدا، وأنت تعامله بالخير، ماذا يفعل هو؟ سيضعف ويندم، والناس حتى ستقول له: الناس، أنت كلما رأيت هذا الرجل تسبه وتتكلم عليه، خلاص اترك يا رجل، ماذا بك؟ خلاص هو يسكت عنك ويدعو لك بالخير، ماذا سيجد الناس انقلبوا عليه هو، سيجد الناس انقلبوا عليه هو. وهذا هو ما جاء في القرآن، اسمع: بل يصير مواليا له. وإذا معنى قوله: ادفع بالتي، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وشرحنا هذه الآية في أول الدرس. قال الخامس عشر: ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه، لأنك الآن لما ترد عليه سيزيد، لكن لما تتركه سيقل الشر. قال: ربما كان انتقام ومقابلته سببا لزيادة شر خصمي وقوة نفسي وفكرتي في أنواع الأذى التي يوصلها إليه، كما هو المشاهد. صحيح، لما تحاول أن تؤذي أنت من أذاك، يعني أن تأخذ حقك، سيزيدك، سيزيدك، وستفتح على نفسك بابا لن ينتهي. فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر. والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه. صح، والله أحيانا تقول: أنا سأخذ حقي، تفتح على نفسك بابا لا قبل لك به، يدمرك تدميرا، مع أنك كنت تريد أن تأخذ حقك، يعني أنت ما أردت إلا حقك، لكن لما حاولت أن تأخذ حقك فتحت على نفسك بابا لا قبل لك به. فكان العفو أفضل لك، وكان الصفح والإصلاح أفضل لك. يقول: وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لابد أن يقع في الظلم. ما هو كونك دائما دائما دائما دائما تريد أن تنتقم من كل من آذاك، هذا من دون أن تشعر سيوقعك يوما في الظلم، والله لا يحب الظالمين، فستقع أنت في مصائب ومشاكل. فتذكروا كل هذه الأشياء حتى تستعينوا بها على دفع أذى الناس. يقول: فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب له لا علما ولا إرادة. يعني أنت طبيعتك هكذا، وربما عجزت عن الاقتصار عن قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول وما يفعل. أحيانا لو غضبت على من أذاك ممكن تزيد وتظلم وتقول وتفعل أشياء، الله المستعان. فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز، إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. كلمة المقت يعني الغضب، ففجأة بعد أن كنت مظلوما تصبح ظالما. لماذا؟ صدقني نفسك لا علم لها ولا إرادة لها في أن تضبط. تقول: يا شيخ أنا سأخذ حقي فقط. صدقني لا تقدر، لا علم لك بأن تأخذ حقك ولا إرادة لك أن تأخذ حقك، أنت ستزيد وستظلم. أترك أفضل، أترك أفضل. يقول لك السابع عشر: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئاتي أو رفع درجاتي. أنت سببتني إن شاء الله وحذرت مني أو ضربتني أو كذا أو كذا، هذا إن شاء الله في ميزان حسناتي يوم القيامة، أو يكفر من سيئاتي، لأني لما أقابلك يوم القيامة إما أن أخذ منك حسنات فتزيد في حسناتي، وإما أن تأخذ مني سيئات حفظك الله. فأنت ظلمتني في الدنيا لا بأس، حقي يوم القيامة حسنات أخذها منك لنفسي، أو سيئات أضعها مني إليك. فيقول: فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئاتي ولا رافعة لدرجاتي، لأنك أخذت حقك في الدنيا وانتقمت، خلاص أنزلت العقوبة على من أذاك، فلا حسن لك يوم القيامة ولن يأخذ منك سيئة، أخذت حقك في الدنيا. الثامن عشر: أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه. كونك تعفو وتصفح وتصبر، أنت الآن تستعين بجنود أقوياء خلقهم الله رب العالمين، تستعين بهم على خصمك الذي يؤذيك. فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوي وخوفي وخشيتي منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه. واحد يحذر منك، الناس العاديون لو سمعوا هذا سيقولون لك اتق الله، اسكت يا رجل، هو يفعل الخير وينشر الخير، ماذا بك؟ ما بالك بأقرب الناس إلي طلابه؟ طبعا يعني أنا لو جاء أحد يتكلم في الشيخ عادل أو الشيخ حسن عبد الوهاب البنا أو الشيخ رسلان مشايخنا، لن أسكت له ولن أسكت عليه أيا كان من هو، طالما تتكلم بباطل، تتكلم بباطل وتظلمهم لن أسكت عليك، لن أسكت، لأنك لما تطعن فيهم أنت تطعن فيا أنا. انتبه لهذا، ما هم مشايخي، لو سقطوا أنا سقط، الصحابة لو سقطوا نحن سقطنا، لماذا ندافع عنهم؟ تدافع عن مشايخك لأنك أخذت عنهم، تدافع بالحق ليس بالباطل. فهذا لماذا المدافع عن الألباني؟ لأنه الذي نصر السنة والذي والذي والذي وأحيى عقائد السلف وهذه الأمور، لابد أن يكون لك فهم في هذه الأشياء. فيقول لك: أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوي وخوفي وخشيتي منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو. يعني أنت تسكت لكن الباقون لن يسكتوا عليه. فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده، لكن لا تفعل هذا. التاسع عشر: أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه. يعني أنت لما تقول له عفوت عنك هو سيشعر أنك أعلى منه، أنك فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. يسبك تقول له: أخي لا بأس عليك، لا تبالي، أنا عفوت عنك، لماذا أنت يعني حزين؟ لا تحزن، عفوت عنك. هو يشعر أنك أفضل منه. العشرون والأخيرة: أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة، فتولد أو فتولد له فتولد له، يعني ينتج عنها، ينتج عنها فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرة، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة، كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. ثم يقول ابن تيمية: والأصل الثاني الشكر، وهو العمل بطاعة الله، وهذا هو الدليل حفظكم الله على أن هذه جزء من الرسالة، لأنه كان يتكلم عن الصبر والشكر، قاعدة في الصبر وقاعدة في الشكر حفظك الله. تمت بحمد الله وعوني، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وقبل أن نختم في دقيقة، أريد أن أقول كلمة حفظكم الله. أولا، نحمد الله ونشكره على هذه النعمة، أن من علينا بمثل هذه المجالس الطيبة المباركة، فهذه نعمة نحتاج إلى شكرها. الأمر الثاني حفظكم الله تعالى: لا يكن همك أن تقرأ وأن تسمع فقط. العلم جميل، ونحن فعلنا هذه المجالس مرة في الشهر كما تعلمون، لأني أقول دائما لابد على طالب العلم أن يقرأ وأن يكثر من القراءة. فأنا أجعل معك رسالة كل شهر حفظك الله نقرأها. انظر إلى نفسك منذ أن بدأنا هذه الرسائل، كم رسالة بفضل الله قرأتها للسلف إلى الآن، كم رسالة قرأتها إلى السلف إلى الآن حفظك الله، ولتستعين بهذه الرسائل على قراءة غير ذلك حفظك الله، تستعين لقراءة غير ذلك لكي تنشط في قراءة في كتب السلف ورسائل السلف. الأمر الثالث الذي أريد أن أقوله لك حفظك الله هو أن تعمل بما تعلمت، خاصة هذه اليوم، اجعلها دائما أمام عينيك لكي تستعين بها في العمل. الأمر الرابع والأخير كعلم، لابد أن تستفيد من هذه الرسالة. يا شيخ ماذا أفعل؟ أشياء كثيرة جدا، إما أن تلخصها في البيت عندك، وإما أن تجعلها موجودة كمرجع لك في الصبر، وإما أن تفرقها. كيف يا شيخ أفرقها؟ يعني ما فهمت أفرقها، يعني مثلا على سبيل المثال تأخذ الفوائد التفسيرية تضعها عند كل آية كما قلت لك، تأخذ الفوائد الحديثية وتضعها، يكون عندك مرجع في الحديث، عندك مثلا حفظك الله مثلا كتاب مثلا رياض الصالحين، تبحث عن الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب تضعها هناك فتحتاج إليه حفظك الله تعالى، ترجع إلى الأصول الثلاثة مثلا، مثلا في الصبر، فتأخذ الفوائد التي ذكرناها في الصبر فتضعها هناك، وهكذا تنشط وتعمل وتذاكر وتجمع العلم لنفسك وتفرقه. يعني ممكن تذهب إلى البيت اليوم تفرق العلم، أنا أخذت اليوم فائدة في التفسير لابن تيمية سأضعها في كتاب التفسير عندي، أخذت اليوم فائدة في معنى الصبر وزدت أزيدها عندي أفرق، أنا كنت ذكرت الصبر في كتاب الأصول الثلاثة أضعها عندي حفظك الله، وهكذا فتفرق العلم. وممكن تجمع العلم، يعني تطبق عليه وتجعله أصلا عندك حفظك الله تعالى، وتزيد، أنا عندي الآن رسالة في الصبر، كلما تعلمت علما في الصبر أو جئت إلى آية في الصبر أو حديث في الصبر سأجعل بعد ذلك كله فيه حتى يتكون عندي أمر عظيم في علم الصبر. افعل، المهم أن تفعل كما تشاء، ذاكر واجتهد، ذاكر واجتهد حفظك الله تعالى. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا يا طلبة العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.